وخلقت له ما يقيته وما يحفظ نوعه فاستمعوا مني رزقه، هذا حلال وذلك حرام. لقائل أن يقول كما سبق أن قلنا وإذا كان الله قد حرم بعض الأشياء فلما خلقها؟ هي خلقها لمهمة غير التي وجهتها أنت لها. يبقى إذن زي ما قلنا الخنزير محرمه ليه؟ طب خلقه ليه؟ خنزير بيأكل قذرات الدنيا، هو ده ما أقولك اللي بقولك كده، مش ما عملوكش تاكله، إنما هو عمله عشان يأكل إيه؟ تاكل قذرات الدنيا أو أوسخ أو ميكروباتها أو مش عارف إيه. ولو أن إنسان ذهب إلى غابة من الغابات وفيها عديد من الحيوانات، هذه الحيوانات لو أنها نقلت لك صورة من معيشتي لتعجبت، فضلات هذا غذاء لذاك، وسم هذا حماية لذاك. السم اللي في التعبان ما بنأكلوش، إنما بنعوذ في وقت من الأوقات لنقضي به على ميكروب. فأنت إذا أخذت قد أجعلت لغير ما خلق له، يبقى إذا الخلق شيء والجعل شيء آخر. فالحق سبحانه وتعالى يقول قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، مش بتاعكم ده، أنا اللي خلقت الإنسان وأعلم ما إيه ما يقيته. فهو بيقول أنا أحللت لكم بهيمة الأنعام وحرمت عليكم كذا وكذا وكذا وكذا، تقولوا تيجوا ليه للشيء اللي أنا حليته وتحرموه؟ تمام، اللي تحرمه مما أحل الله زي اللي تحله مما حرم الله، قد بعضها تعدي تعدي عن الجعل المخلوق لمن؟ المخلوق لله. فقال الله سبحانه ما جعل الله من بحيرة. ايه البحيرة؟ قلنا البحيرة هي الناقة تشق أذنها، ومعنى تشق أذنها بيعطى لها علامة علشان تبقى سائبة كده في المرعى، لا ترد عن مرعى ولا ترد عن ماء ولا يشرب لبنها ولا يركب ظهرها ولا يجز الصب أبدا، كده مطلقة لله. ليه امتى يعملوا العملية دي؟ أم قال لك إذا أنجبت خمسة بطون، يقول والله هي أدت فيصح لنا إيه نعفيها بقى من هذا. ولا سائبة، السائبة كان الواحد لما يكون مريض أو قادم من سفر يجي لأي ناقة يقول ساهية سائبة، سائبة يعني مش مربوطة، تأكل زي ما تأكل وتشرب زي ما تشرب وتنام زي ما تنام ولا حد يتعرض لها أبدا، دي سائبة مأخوذة من إن الماء السائب. الماء السائب احنا عارفين ان الماء عنصره الاستطراق. يعني ايه عنصره الاستطراق؟ تيجي المية وان كانت جاية من اعلى، لو انها بقى بالعقل كده جاية من اعلى كانت تملى قمم الجبال الاول، لا يا اخويا هي تملى الواطي الاول، ولا ينتفعش منها العقل الا بعد ما ايه ما الواطي يشبع يشبع يشبع وبعدين تبقى ايه تبقى تطلع لفوق كده سائبة. الماء ما بيمشيش انت على كيف الا اذا حجزت بقى في مواعين وعملت ضغط وعملت ضغط وعملت عمليه ثانيه خالص، انما لو سبته كده يروح مال الحته الواطيه لحد ما تستوي بالعاليه وبعدين يملى دي كده من غير ما حد ايه يتعرض له. ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله، برضو الوصيله ايه؟ برضو حاجه ناقه هنعفيها من اننا نذبحها ولا نركبها ولا هي حره برضو. ليه؟ اما قال لك وصيله كانت الناقه لما تجيب انثى يربوها لأنها وعاء الإنبات، وفحل واحد يقضي كم أنثى؟ يبقى عايزين أناس كثير ولا لا عشان هم اللي هيحملوا، وإذا كان ذكر يذبحوه. وإحنا برضو كنا في الريف كده، نهار ما كانت الجاموسة تيجي تولد لما تولد عجلة يقولك دي تتربى، ولما تولد ذكر نذبحه. لهم إحنا يا صغار يا اللي مش عارفين حاجة نتمنى والجاموسة بتولد لها تولد إيه؟ عجل عشان ناكل. انما اهل البيت اللي عندهم رشد يقول لك يا هذه تولد انثى علشان هتبقى ايه وعاء نجيب منها. الله. فاذا ما جاءت بانثى وذكر اثنين ويا بعض يوم يقول لك ان الانثى وصلت اخاها فحمته من ان يذبح يبقى يظل، وده امر ضروري لان لو كنت هتذبح كل ذكر من اين تاتي بالفحول؟ بالطلقات تجيبها منين؟ وهو لازم يكون كده، يبقى دي اسمها الوصيله التي وصلت عطاها فلم يعلمها. ولا حامل، حامل يعني هو الفحل يحمي ظهره من ان يركب ويحمي نفسه يبقى سايب برضه كده. امتى ده؟ اما قال لك لما يجيب 10 طبطه، اما يلقى 10 اجيال نقول له والله انت عملت اللي عليك بقى ايه ما حدش يتعرض لك. وقالوا في الضابط لها ان ابن ابنه يقدر يلقح، يبقى بقى خلاص